لعلها في البيت. أجبتك ذوات الأرواح، ألست من ذوات الأرواح أنت؟ أنت من ذوات الأرواح، لا يجوز. السلام عليكم. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بفضلك فضيلة الشيخ، لو الإنسان وهو بيصلي وقرأ من القرآن مثلا سورة أو موضع فيه سجدة ونسي يسجد وركع على طول، عليه إيه؟ طب إذا هو سجد للتلاوة ونسي بقدر الله إن هو ما يرفعش وراح مكمل السجدتين، عليه إيه؟ ومن فضلك التحيات لله كيف وردت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاك الله خيرا. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فسجود سجود التلاوة مستحب ليس بواجب، فإن سجد التالي أثيب وأكرم، إن لم يسجد فلا شيء عليه. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية الأخيرة من سورة النجم التي هي فاسجدوا لله واعبدوا، وسجد فيها وكان ذلك بمكة، وقرأها بالمدينة ولم يسجد فيها. وعمر رضي الله عنه خطب الجمعة فقرأ بسورة النحل حتى إذا بلغ آية السجدة سجد، بلغ آية السجدة نزل على المنبر وسجد. فلما كانت الجمعة القادمة قرأ ولم يسجد وقال: أيها الناس، إنا نمر بالآية فيها السجدة، فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. أما تتمة السؤال، يا إخوة أدخلتم علي سؤالا في سؤال، بارك الله فيك. أما عن سؤال الأخت التي قالت إنها أو إن الشخص سجد للتلاوة ثم نسي أنها سجد التلاوة وأتم سجدة أخرى ومضى في صلاته، فهذا يأتي بركعة جديدة، لأنه ترك سجدة من ركعة، والسجدة ركن من الأركان. هذا. وعن التحيات التي سألت عنها الأخت، فوردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة صور، منها التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. وهذا وقبل الدعاء صلاة وسلام على النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة الإبراهيمية، وهنالك صور أخرى من صور التشهد، والله أعلم. السلام عليكم. أيوه عليكم السلام ورحمة الله. نعم. والله يا شيخ كان يكون معي جسد عليك سؤال أم ياسر معاك. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. من فضلك أسأل سؤال عن حمل، عندي أنا عندي 45 سنة، 46 يعني زي كده. الله يبارك، ما السؤال؟ ها؟ ما سؤالك؟ سؤالي ما أقول لك، أنا عندي حمل، عندي حمل ومعي عيال يعني كبيرة وكده ومتجوزة، معي عيال صغيرين في المدرسة صغيرين يعني. يعني أنت عمرك 45 سنة وحملتي؟ أيوة. وطريقها يعني عيبة يعني أو ماذا؟ أيوة يعني بالنسبة. لا لا لا لا, لا يعني. ليس عيبا، ليس عيبا أن تحملي، بارك الله فيك. طب ما يقولون يعني لو مش حرام أن تعمل عملية إجهاض يعني؟ لا تجهضي، لا تجهضي بارك الله فيك، لا تجهضي، لا تجهضي بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجوك يا شيخ الدعاء لأبي بالشفاء العاجل. الله يعافيه. شفاء لا يغادر سقما. الله يعافيه والمسلمين. وأن يهديني ويهدي ويثبت على الطاعة. الله يثبتنا وإياك وإياه والمسلمين والمسلمات على طاعة الله ورسوله. أرجوك الدعاء له في قيام الليل النهارده. الله يبارك فيك. السلام عليكم. يقول: ما حكم من يقوم بتقنيط الناس من رحمة الله؟ هذا يأثم، بل قد يصل بإثمه إلى حد الكبيرة، قد يصل بإثمه إلى حد الكبيرة. هل من الممكن أن أفدي عن ابني لأنه كثيرا ما يزرع أن أشتري لحم أم لا بد من الذبح؟ إذا كنت تسألين عن العقيقة فالسنة هي العقيقة، أما شراء لحم، شراء لحم بدلا من العقيقة فلا يجزئ عن العقيقة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. معذرة، بالنسبة للتحيات أنا بسأل السلام، يعني هي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج ولا نزلت إزاي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم؟ التحيات لم يرد لها وقت نزول محدد، فالله أعلم كيف كانت، لكن على كل حال الرسول علم الصحابة فالزمي تعليم رسول الله لأصحابه واحرصي على ما ينفعك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما السؤال؟ لو سمحت يا شيخ، هل يجوز أن أزيل الشعر الذي بين الحاجبين؟ لا تجوز إزالة. لا تجوز. لا يجوز. لا يجوز للمرأة أن تزيل الشعر الذي بين الحاجبين عند جمهور العلماء، وذلك لأنه داخل في النمص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لو سمحت، عايزة حضرتك بس عايزة تليفون حضرتك. نعم؟ عايزة تليفون حضرتك. خذي من الإخوة في غرفة التحكم. السلام عليكم. تقول: ابنتها تكذب عليها دائما وأحيانا تسرق مع أنها تحفظ القرآن كاملا، ماذا أفعل معها؟ اسأل الله لها الهداية والتوفيق. وأضيفي إلى هذا السؤال سؤال الله الهداية والتوفيق تذكيرها بالله عز وجل والزجر في حال احتياج المواقف إلى زجر، والله أعلم. تقول: أريد معرفة حكم السبحة وإن كنت لا أستطيع التسبيح بدونها، الأولى التسبيح باليد، فإن عجزت عن التسبيح باليد أعني عجزت عن ضبط الأعداد التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بيدك، فحينئذ يجوز استعمال السبحة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ. نعم. كنت عايز أقول لحضرتك أنا ليا حميتي، هي المشكلة إنها يعني شديدة قوي، وقدام زوجي إنها ما شاء الله عليها يعني ما فيش واحدة زيها. فأنا دلوقتي عايز أعرف، أنا حامل وتعبانة وعايز أنزل مصر إن شاء الله، هل فعلا وجوزي ليه شابين إخواته والاتنين قدي وعايزاني أنزل في شقتي اللي هي في بيتهم؟ له عفوا، له أخوان شابان رجال؟ أيوة. فأنا عايز أعرف يعني هو فعلا أنا أنزل في شقتي؟ لا لا ولا لا لا أنزل عند لا بابا؟ هذه قريبة من الفتنة، لو لك أهل انزلي عندهم، لأن وجودك بجوار الشابين في منزل واحد خطر عليك بهذه الطريقة. هي مش قادرة تفهم كده، ولا أي حد من البلد كلها قادر يفهم دوت. ماذا أقول لك؟ أقول لك ادفع الفتنة عن نفسك وعن إخوان زوجك، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحم الموت، وإن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي. فإبعادا للمحرمات لا تقبلي هذا، وامكثي في بيت أهلك، بارك الله فيك، سدا للذريعة الموصلة إلى الشر والفساد. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. خير لك من ألو. عليك السلام يا أختي. يا أختي يا مسلمة. ألو. يا مسلمة. ألو يا أختي. ألو. السلام عليكم. عليك السلام. اسمعي مني أولا. ألو. أما تسلمي تحياتنا ليست ألو، هلو وألو تحية العجم الواردة إلينا من أوروبا الكافرة. نحن المسلمون تحيتنا السلام عليكم. السلام عليكم. تأخذي أجرا من الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ست مطلقة ورحت دار الإفتاء امبارح وقال لي انت يعني انا اتطلقت 3 طلقات وقال لي تروحي تعملي اسقاط طلاق تنفع ديت ستنا الشيخ؟ لا ادري عن الملابسات التي حكيتيها للاخوة في دار الافتاء. ما انا قلت له على كل حاجة. خلاص اذا اسمعي كلامه ما دمت قلتي له، انت لم تقولي لي عن شيء الان. السلام عليكم. تقول إذا نسيت التحيات بين كل ركعتين هل أعيد صلاتي؟ لا، إذا نسيت التشهد الأوسط اسجدي للسهو بعد الصلاة بعد التسليم أو قبله، والله أعلم. تقول حماتي أعطتني عطرا أهديته لزميلة لي طلقت بعد استعماله مباشرة، أنا شعر أني السبب. حماتي أعطتني عطرا فأهديته لزميلة لي فطلقت بعد استعماله مباشرة. السائلة تقول أنا شاعرة أنني سبب، هذا كلام ليس بصحيح، وتلك هواجس ووساوس ولا دخل لك في الطلاق، فلا تسلكي سبل المهاويس. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا من العراق، زوجي يفرض علي يعني ألبس عباية الرأس. نعم. اللي هي الجلباب. وأنا الحمد لله ولا. نعم. زوجك يفرض عليك أن تجهضي نفسك. أنا عندي الجلباب، العباية الرأس، الجلباب، وأنا الملابس كل شيء. عفوا تكلمي بلغة العرب بارك الله فيك، تكلمي باللغة العربية بارك الله فيك، وتمهلي كلمة كلمة. ملا ها زوجي يفرض علي أن أرتدي الجلباب. زوجك يفرض عليك أن ترتدي الجلباب وأنت عليك نعم. ملابس فضفاضة ويمنعني أن إذا كان نعم الزوج الحمد لله ولكن وهو زوجك على ما يبدو من سؤالك رجل صالح يريد لك أن ترتدي الحمد لله ولكن ملابس واسعة. اسمعي كلامه، ما أمرك بمعصية الله؟ نعم. لم يأمرك بمعصية الله يا شيخ، يعني يا شيخ حتى الأناشيد الدينية والقنوات الإسلامية يرفض أنه أنا أشوفها، يقول أنه هذا الشيء محرم، يعني حتى الشيخ يطلع بالتلفزيون أباوة ما يقبل، يقول لي أنه هذا نظر وهذا حرام مجرد يعني مسجل هذا وما يقبل أصلا، يعني أباوة التلفزيون ما نعني من عنده، حتى محاضرات دينية والأناشيد الإسلامية ما نسمعها تصير مشاكل بيناتنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد إجمالي القول أطيعي زوجك ما لم يأمرك بمعصية الله سبحانه وتعالى، إذا أمرك الزوج بمعصية الله فلا تطيعيه، إذا لم يأمرك بمعصية الله وأمرك بأمر فيه معروف فالطاعة في المعروف، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا الفاضل الشيخ مصطفى. نعم. حضرتك وكل مشايخنا وقدواتنا بعد طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، أريد أن أسأل حضرتك سؤالا. أنا بنتي منار عندها 1.5 سنة وعايزة أختمها على 1.5 سنة بس مش عارفة إذا كان ده حرام ولا إيه، لأن يعني في القرآن مذكور إن نختم الأطفال على 2، فمش عارفه لو فطمتها على 1.5 سنة يكون ده يعني صح او غلط او ايه، اريد مشوره حضرتك لو سمحت. ربنا يكرمك يا رب. وياك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فلا يجب على الام ان ترضع طفلتها او طفلها لمده 2. نعم ان فعلت هو جائز لها، وان لم تفعل فلا شيء عليها، لان الله قال والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فمن لم يرد أن يتم الرضاعة فليس بملزم بأن يتم الحولين، من أراد ألا يتم الرضاعة فله ذلك. ورب العزة قال: وحمله وفصاله 30 شهرا، فقد يكون الحمل 9 أشهر، فسيكون الفصال عندئذ 21 شهرا، فكل جائز وكل مباح، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم. بفضل الله جزاكم الله خيرا. كنت عايز أسأل حضرتك في إشكالية القبور. إشكالية القبور. كيف إشكالية القبور؟ حضرتك في أشكال متعددة من القبور، اللي حضرتك القبب وطوب الأحمر، وفي طبعا اللي هو اللحد الشرعي. فكنت بسأل حضرتك يعني هل المسلم لما يدفن في مثل هذه القبور اللي هي نظام قبب ومدافن بنيت بالطوب الأحمر ودخل فيها النار والكلام ده سؤال بس سؤال أيوه. يعني ركز، اسأل سؤالا أيوه. أما الطوب الأحمر أيوه. فلا أعلم أي دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع من بناء القبر بالطوب الأحمر. لا يمنع، لا أعلم دليلا يمنع هذا شيء. أما عن ارتفاع القبر فالسنة أن يرتفع القبر قدر شبر، لكن في بعض البلاد إذا حفروا القبر تسرب الماء إليه لانخفاض منسوب الأرض، فإذا الجثث قد تتعرض للتلف، والمؤمن يكرم حيا وميتا، فإذا ارتفعت شيئا ما للاضطرار جاز للاضطرار، والله أعلم. السلام عليكم. هذا وإخواني يقولون ثم فاصل قصير وبعده نعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الصلاة خير من النوم. الله هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمواصلة للأجوبة على الأسئلة التي أرسلها إخواني في الرسائل القصيرة، أقول مستعينا بالله. سائل يقول: هل مساعدة أحد في أداء العمرة يمكن أن تحتسب من أموال الزكاة أم لا؟ لا يمكن أن تحتسب من أموال الزكاة، فالعمرة ليست مصرفا من مصارف الزكوات، والحج فيه خلاف. قل: أنا متزوج وأريد تعليق سورة ياسين في حجرة النوم، هل هذا حرام أم حلال؟ ليس بحرام، لكنه ليس وفق سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل يجوز رسم الرسوم المتحركة أو لا يجوز؟ لأنها من ذوات الأرواح، إذا كانت رسوما لآدميين أو ذوات أرواح عموما، إذا كانت ذوات الأرواح، أنا لم أدري ما مراده بالرسوم المتحركة. الأفلام الكرتون، الأفلام الكرتون هي في الغالب للأطفال، فيتجوز لمثل ذلك. وعائشة كانت تلعب بالبنات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالبنات العرائس الصغيرة، والله أعلم. السلام عليكم. بارك الله فيك. نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم، نفعنا الله بك وإياك، تفضل. لو سمحت فضيلة الشيخ، لو رجل أدرك صلاة الصبح إلى تمام وقت الشروق، يعني خامسة ونصف، هو في تمام هذا الوقت أو بعده بدقيقة صلى الصبح، فهل بذلك أدرك أم لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هذا هو الفيصل، بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول: هل الأمم المتحدة هي سبيل المؤمنين فنتبع أهلها، أم هي سبيل الكافرين فنتبرأ منها؟ الأمم المتحدة مشيج من دول مسلمة اختلطت بدول كافرة، والكلمة العليا فيها للدول الكافرة، إذ أهل الكفر هم الذين لهم ما أسموه حق الفيتو، حق الاعتراض على القرارات، وهم كفار، فلا نوقر قوانين الأمم المتحدة التي تخالف أي شيء في شريعتنا، أي قانون، سواء قانون الأمم المتحدة أو غيره من القوانين التي تخالف أمر الله وأمر رسوله، توضع تلك القوانين المخالفة لأمر الله ولأمر رسوله تحت الأقدام، والله أعلم. يقول: أنا شغال في محطة بنزين، هل الراتب حلال أم حرام؟ الراتب حلال إلا إذا كنت تسرق. يقول أصلي أكثر من وقت بوضوء واحد وأجمع العصر مع الجمعة، هل هذا جائز؟ نعم جائز. الاستمتاع مع الزوجة في الحيض في غير القبل جائز؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع. لو سمع يقول عاوز أعرف، أنا فرحي قرب طيب هذا مكرر. يقول ردوا على من قال أي مذهب يطبق للإسلام في مصر، إنه لا يصلح لأن مصر فيها مذاهب كثيرة. هذا الزائغ القائل بهذا القول، الزائغ الذي يقول لا يصلح أن يطبق الإسلام في مصر، أن هناك مذاهب شافعية وحنبلية إلى غير ذلك، قائل ذلك قائل مبطل يريد التلبيس والتدليس على العباد. فهنالك أمور عظيمة كثيرة جدا متفق عليها بين أصحاب المذاهب، وثمة بعض الأمور فيها بعض الاختلافات في الأحكام، من الممكن أن يترك أمرها إلى القاضي يأخذ فيها بما يظهر له من رجحان الدليل أو من رجحان المسألة التي دل عليها الدليل، والله أعلم. وإلا فثم دولة كالسعودية بجوارنا والحمد لله الأمور قائمة فيها على خير وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله لو سمحت يا شيخ، لو كنت مثلا جنب مثلا بالليل وصبحت الصبح مثلا ما اتطهرتش وخرجت يعني لظروف، يعني خرجت جنبا من بيتك ولم تصلي الفجر؟ لا لم أصلي الفجر. طيب أنت مرتكب كبيرة إذا كنت متعمدا ذلك. إذا كنت متعمدا ترك، نعم مش متعمد يعني، لا متعمد ترك صلاة الفجر تكون مرتكبا لكبيرة. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يتركونها حتى يخرج وقتها. يقول ما جزاء من ترك معصية من أجل الله؟ هذا تقرب إلى الله بترك المعاصي أي بالورع، فله سلف صالح وهو أحد الثلاثة الذين انطبقت على فم غارهم صخرة، فتوسل أحدهم بتعففي عن الحرام ابتغاء وجه الله ففرج الله عنهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى؟ نعم تفضل. كنت أسأل حضرتك على فتوى طلاق. تفضل. بالنسبة لموضوع الطلاق المعلق، كان ليا خال طلق زوجته بس طلاق معلق، اللي هو إذا فعلت كذا فأنت طالق. نعم. اللي هي مثلا إذا راحت العمل بتاعها. ما السؤال؟ العمل ده مثلا كان هينزل مثلا بعديها بيومين أول يوم العمل. ماشي، فهي وتاني يوم بعد ما هو القى الطلاق المعلق القى طلاق باين اللي هو انت طالق طالق طالق ثلاث مرات، ثم جاء يوم العمل لها ونزلت الى العمل، فاي طلاق فيهم يقع وكم طلقه؟ جزاك الله خير. كل ذلك تطليقه واحده ويردف ذلك بكفاره يمين، تطليقه واحده وكفاره يمين على ما اختاره من اقوال العلماء، والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك كنت عايزة أسأل، أنا والدي متوفي. الله يرحمه. الله يرحمنا جميعا. فهل تعليق الصورة حرام؟ نعم. أم حلال؟ ولو إحنا رحنا القبور عشان نزوره، هل هو حضرتك هيبقى سمعنا فعلا ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعن تعليق الصور لم يصنعه النبي ولا أصحاب النبي، بل الصور تطرد الملائكة من البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. هذا فعلى ذلك لا تعلقي صورا في البيت لا للأب ولا لك ولا لغير هؤلاء. أما عن الذهاب إلى المقابر والجلوس بجوار القبر والدعاء له، أكثري من الدعاء له. لكن سؤال الأخت هل يسمعها أبوها أم لا؟ فأقول بالله التوفيق، هذه المسألة مندرجة أو تسمى عند العلماء مسألة سماع الموتى، هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون؟ فهناك من العلماء من قال بنفي سماعهم مطلقا، وقال فريق آخر يسمعون سماعا لكن لا ينتفعون ولا ينفعون ولا يضرون. أما دليل القول الأول الذي هو إنهم لا يسمعون مطلقا، فقول الله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. أما الذين قالوا إن الموتى يسمعون لكن سماعا لا ينتفعون به ولا ينفعون غيرهم به، فمن أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع قتلى بدر فطرحهم في قليب منتن خبيث من المشركين، ووقف على القليب قائلا يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا وليد بن عتبة، يا أبا جهل بن هشام، يا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر يا رسول الله أتنادي جيفا؟ قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. واستدل أيضا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعا عليهم أتاه ملكان الحديث. ومن الأدلة على ذلك أيضا سلامنا إذا وصلنا القبر، السلام عليك يا فلان، السلام عليك يا فلان. فهذه بعض أدلة القائلين بسماع الأموات، ولكنهم قالوا سماعا لا ينفع شيئا. قالوا مجيبين على قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى، قالوا المراد بالموتى هنا موتى القلوب وهم الكفار. وكذلك حملوا قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور على ذلك. فالخلاف قوي في هذه المسألة، فالعلم بها موكول إلى الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين يا شيخ. وياك، تفضل. بارك الله فيك الشيخ، في مسألة أريد أنك توضح إلي، مسألة القنوت في صلاة الفجر، وما هو الراجح وما هو قول أهل العلماء لو في مسألة في خلاف، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما عن القنوت في صلاة الفجر فهو من المسائل التي يسع المسلمين الخلاف فيها، الخلاف فيها يسع المسلمين. هذا وإن كنت أميل إلى القول القائل بأنه يفعل في وقت النوازل، يغلب القنوت في الفجر، وإن قنت في غيرها جاز. أما بشيء من التفصيل فأقول مستعينا بالله، إن العلماء لهم أقوال عدة في ذلك. يستحب الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي، القنوت في الفجر دوما، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر، وفي بعض الروايات لكن سندها ضعيف ما زال الرسول يقنت حتى فارق الدنيا. وأيضا استدل بعض الشافعية كالحافظ ابن حجر بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في المغرب والفجر. قالوا فنسخ القنوت في المغرب وبقي في الفجر مختلف فيه، فبقينا مع الأصل. الأحناف يرون بدايته، ولا أرى وجههم صحيحة. استدلوا بحديث سعد بن طارق سأل أباه: لقد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، هل كانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. فبنى الأحناف البدعية على ذلك، وهذا لا يسلم لهم، لأن أباه كان وافدا لم يكن مقيما بالمدينة، وعندنا المثبت مقدم على النافي، وأنس أثبت أن الرسول قنت شهرا. الحنابلة يخصون ذلك بالنوازل، الظاهرية يقولون القنوت فعل حسن وتركه حسن، فالأمر في ذلك واسع والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا الكريم بارك الله فيكم وفي علمكم. احنا في تونس يا شيخنا عندنا بنك قيل لنا انه مصرف اسلامي، ولكن تبين ان صاحبه يختلس اموال عمومية، وقد تمت مصادرة ممتلكاته بما في ذلك البنك بعد الثورة في تونس، علما بان هذا البنك يطلب تمويلا ذاتيا يعتبر تعجيزيا بالنسبة الينا، ويقدر بنسبة 20%، وله ارباح هي نفس مقدار الفائدة في البنوك الربوية. الا يحق لنا في هذه الحالة أن نقترض من البنوك الربوية لاشتراء قطعة أرض وبناء مسكن؟ بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. لا يجوز لك أن تقترضي من أي بنك بالربا، ولا أعلم بنكا قائما على الشريعة الإسلامية في بلادنا والله أعلم. السلام عليكم. السلام. يقول: ما هي الحدود في العلاقة الزوجية؟ هل يجب على الزوجة الطاعة في كل ما يطلبه الزوج؟ لا يجب عليها الطاعة إلا فيما هو حق للزوج محض، أما المحرم فلا يجوز له ولا لها أن تطيعه ولا أن يأمر به، كمسألة الحيض ومسألة الدبر. ما سوى ذلك من المسائل هنالك أمور لا تجبر عليها الزوجة، وأمور الزوجة تجبر عليها ما دامت مستطيعة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا كنت في زيارة في السعودية وتحت حج، فكنا في الإفاضة والوداع، قالوا ابن راح يرمي الجمرات، فقالوا إيه يعني إحنا نطوف في الإفاضة والوداع. فكان معي مجموعة ناس، الحريم جري وسابني، فجيه راجل قال إيه تعالي ست وأنا طوف معك، فمسكت في دراعه كده وطلحنا طفت. يعني أفيدك في حاجة؟ يعني سؤالك عن كونك أمسكت بيد رجل لما ضل أصحابك أو لما ضلت صاحباتك وطفتي، الطواف صحيح؟ نعم طوافك صحيح، طوافك صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى يا شيخ. تفضل يا أرجوك يا شيخ، أرجوك أن تشرح لي المسح على الجوارب. أنا أصلي أتوضأ مرة في اليوم وألبس جوارب نظيفة على وضوء، وعندما أريد أن أصلي مثلا الظهر أو العصر أتوضأ ولكن أمسح على الجوارب فقط، جوارب قطنية، هل يجوز هذا أم لا؟ يعني إجمالا أنت تسألي عن المسح على الجوارب. مسح الجوارب. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث في المسح على الجوارب، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمت أي حديث في المسح على الجوارب، وحديث المغيرة بن شعبة الوارد في ذلك معلول، وقد حكم بضعفه 10 من الأئمة الأولين من أهل الاختصاص، وقد نقل عنهم ذلك الإمام النووي في كتابه المجموع، ولكن ومع عدم ثبوت الخبر قد صح عن 5 من الصحابة المسح على الجورب، صح عن 5 من أصحاب رسول الله المسح على الجورب، فبفعل الصحابة بضميمة القياس قياس المسح على الخفين ذهب فريق من أهل العلم إلى جواز المسح على الجورب مستدلين بالقياس على الخف، فالخف المسح عليه جائز باتفاق أهل السنة، فقاس الجورب على الخف على أن تكون مواصفات الجورب هي مواصفات قريبة من مواصفات الخف، كذا قال فريق من أهل العلم بضميمة آثار الصحابة رضي الله عنهم، وأبى ذلك فريق من العلماء فرفضوا المسح على الجورب، فالأحوط عدمه، وإن فعلت فقد رأى جواز الفعل عدد كبير من العلماء والله أعلم. ولكن المسح في حال ما إذا لبستيه على طهارة، تمسحين عليه يوما وليلة إذا كنت مقيمة، وإذا كنت مسافرة مسحت عليه 3 أيام بلياليها والله أعلم. يقول أو تقول: هي فتاة متزوجة من 8 أشهر، والدها مات من 4 شهور، وكنا مقيمين مع أمي هذه 4 أشهر، ولكن عدنا من شهر إلى بيتنا وأنا أشعر أن أمي حزينة لأننا لا نقيم معها. والدي توفي من 4 شهور، كنا مقيمين مع أمي 4 أشهر، ولكننا عدنا من شهر إلى بيتنا وأنا أشعر أن أمي حزينة لأننا لا نقيم معها، وتوجد صعوبة بالغة في أن نقيم معها، وذلك لأني لا أحبها بصراحة لعدة أسباب. أنت ما دمت متزوجة فأنت في حكم زوجك، أنت في حكم الزوج، لكن إذا استطعت أن تؤدي لأمك أي معروف أديتي بارك الله فيك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، اللهم آمين. أوصي نفسي وأوصي إخواني بتقوى الله سبحانه ومراقبته في السر والعلن، وأن يتعظوا بما يدور من حولهم، وليعلموا أن الله عز وجل له الدين واصبا، فالأملاك تزول وملك الله عز وجل باق لا يزول، فهذا من معاني قوله تعالى وله الدين واصبا. فأكثروا من حمد الله تبارك وتعالى ومن الاستغفار، فبحمد الله والاستغفار تدوم علينا نعم الله وتزول عنا النقم. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، وقال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، وقال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فداوموا حمد الله وداوموا على الاستغفار وأدوا المظالم إلى أهلها، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولا تنسوا الصلاة على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فيرد مصليا مسلما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي سعيا للخير دلوني، فمن